الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وإياه وله ونفعنا بعلمه وعلمكم، فصل فيما يسرق الصداق وينصفه ويقرره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم تجعل أعمارنا وأيامنا عامرة بطاعتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، ففي هذا اليوم توفي الشيخ محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين رحمه الله برحمته الواسعة. وإذا مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. وفي هذا والله ذكرى لكل من كان له قلب بأن يغتنم حياته قبل أن تفنى هذه الحياة. فمات الشيخ سبحان الله، وصلي عليه بعد صلاة العصر، وبدأ الإمام يصلي صلاة المغرب والشيخ في قبره سبحان الله. أمس كان يصلي بيننا في المسجد، واليوم يصلي في قبره والناس يصلون بجواره، وانتهت الحياة. ومات الشيخ رحمه الله وفي آخر أيامه انتهى من تحقيق كتاب، وصحح الكتاب وقرئ التصحيح عليه. فهنيئا لهذا الإنسان الذي عمرت حياته بتعليم طلبة العلم وتأليف الكتب وإخراج الكتب لطلبة العلم. هنيئا للإنسان إذا لقي الله عز وجل وقد قدم علما ينتفع به. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منه وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يعلي درجته في عليين، وأن يجبر كسر ذويه وأهله ومحبيه وطلابه، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هازم اللذات، يعني قاطع اللذات من الهزم وهو القطع. وذلك أن ذكر الموت تذكر الله عز وجل والدار الآخرة، وتذكر الإنسان بحقارة هذه الدنيا. يعيش الإنسان وعنده سيارة وعنده دار وعنده أولاد وعنده زوجة، ثم يموت ويترك هؤلاء جميعا وراء ظهره، ويدخل إلى قبره وربما كان من أصحاب الملايين والمليارات، ويدخل إلى قبره وليس معه في قبره سوى كفنه، ويترك كل شيء وراء ظهره. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا اليقظة ويعيذنا من الغفلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يسقط الصداقة وينصفه ويقرره. هذا كذلك فيه ذكرى في الحقيقة أخرى، بأن حتى الإنسان الذي يعمل من الصالحات ويطلب العلم ويتصدق ويصوم أن يتذكر بأن أعماله إذا لم تكن خالصة لوجه الله عز وجل فما الفائدة أن يدخل إلى القبر وعنده أعمال والعياذ بالله لم تكن لله. قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يسقط الصداقة وينصفه ويقرره. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في بيان أحوال الصداق، فتارة يجب الصداق كاملا، وتارة يجب الأصل أنه يجب كاملا كما سبق، لكن تارة يسقط نصفه، وتارة يسقط كله، وتارة يستقر كاملا. فبدأ رحمه الله تعالى بما يسقطه، فقال رحمه الله: يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبها. بدأ المصنف يذكر لك ما يسقط كامل الصدق، كامل الصدق. رجل عقد على امرأة واتفقوا أن يكون الصداق 10,000 ريال، وقبل أن يدخل بها قذفها والعياذ بالله، وأنكرت ذلك وحلف إيمانا مغلظة أنها فعلت كذا وكذا مما سيدرسه إن شاء الله في باب اللعان، قذفها وهي حلفت أنه كاذب وأنها صادقة في بصيغة اللعان التي ستأتي والتي جاءت في أول سورة النور. فإنه حينئذ يفرق بينهما معي فرقة مؤبدة، يفرق بينهم إذا حصل اللعان فرقة مؤبدة. فإذا كانت هذه، فإذا وقع اللعان وقبل الدخول، قبل أن يدخل بها، وهناك مسائل تلحق بالدخول سندرسها إن شاء الله بعد قليل، قبل الدخول فإنه يسقط فإنه يسقط المهر كاملا. نعم، وتسقط حتى المتعة، والمتعة سيأتي بيانها بعد قليل إن شاء الله. من المسائل أيضا صورة الثانية أن يفسخ العقد لعيبها هي، بأن يكون بها عيب من العيوب التي ينفسخ بها النكاح، كأن تكون رتقاء أو مسدودة الفرج مما سبق أن درسنا. الثالث بفرقة من قبلها هي، والفرقة من قبلها كأن تكون كفسخها لعيبه، كأن يكون به عيب من العيوب التي ينفسخ بها النكاح، كأن يكون مثلا به بخر فم، وسبق أن درسنا ذلك أن هذا من العيوب التي ينفسخ بها النكاح في حقهما، فتطالب بالفسخ لعيبه، فهذا يعد فرقة من قبلها. وهنا تنبيه لطيف مهم، وهو أنك تلاحظ أنه لما كان العيب فيها فهو وهو الذي فسخ النكاح، اعتبرنا هذه الفرقة من قبلها أو من قبله هو؟ من قبلها هي. ولما كان العيب فيه وهي التي طالبت بالفسخ، اعتبرناه أيضا من قبلها هي. أو إن شئت فقل لما كان العيب فيها، هو المصنف جعل الفسخ لعيبه، جعلها من قبلها، ولم يذكر بعد قوله بفرقة من قبلها جعل الفسخ لعيبها. تلاحظوا قال فسخه لعيبها، ثم قال وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه. لماذا لا نجعل إذا فسخ العقد لعيبها، المعذرة، إذا فسخ العقد لعيبه، لماذا لا نجعله بسببه هو؟ فهمتم سؤالي؟ يعني العيب فيه هو، فلماذا جعلتم المسألة، جعلتم الفرقة من قبلها؟ الجواب سهل الآن ببادئ الأمر، أن نقول هي التي طالبت بالفسخ، صح؟ طيب لما كان العيب فيها وهو الذي طالب بالفسخ، قلتم أيضا يسقط المهر كامل، فلماذا؟ لماذا لا نقول هي السبب أيضا؟ كلها مسكينة هذه السبب. طيب هي السبب لأن العيب فيها، يعني طيب هو إذا كان العيب فيه لا يكون السبب منه نهائيا. أجاب عن ذلك في حواشي الإقناع ونقله عنه ابن عوض، وهو جواب نفيس، فقال هل لا جعل فسخها لعيبه، إن قيل هل لا جعل فسخها، موجود عندك، هل لا جعل فسخها لعيبه كأنه منه، إذا كان لعيبه لماذا لا نعده منه فينصفه بدل ما يسقطه، لحصوله بتدليسه؟ فالجواب أن الفسوخ الشرعية التي يملكها كل من الزوجين على الآخر إنما شرعت لإزالة ضرر حاصل، فإن وقعت قبل الدخول، فقد رجع كل من الزوجين إلى ما بدله سليما، إن كانت مثلا هي بكرة، حتى لو لم تكن بكرة، إذا كانت هي بكرة ما جاها شيء، هي سليمة ما جاها شيء، وكذا هو ما سيأخذ ماله إلى ما بدله سليما كما خرج منه، ولا حق له في غيره، بخلاف الطلاق وما في معناه من موجبات الفرقة، فإنه واضح أنه هو الذي قام بذلك، لذا عدوه في كلتا الحالتين، إن كان لعيبه أو لعيبها عدوه في حكم ما كان من قبلها هي، فتعود هي لأهلها معززة مكرمة ما جاها ولا شيء، وهو يعود له المهر كاملا. قال رحمه الله وإسلامها تحت الكافر، وهذا سبق معنا أنها لو أسلمت تحت الكافر فالفرقة كانت من إذا أسلمت تحت الكافر، نعم، فالفرقة من قبلها وقبل الدخول، فحينئذ يسقط كامل. وردتها تحت مصر، وسبق معنا هذا أيضا، إن ارتدت وزوجها مسلم قبل الدخول فإنه يسقط كاملا. ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، عجيب، رضاعها من ينفسخ به نكاحها، رضاعها هذا المصدر، يعني هي أرضعت شخصا بسبب هذا الرضاع انفسخ نكاحها. كيف؟ اكتب، كأن ترضع زوجة صغرى له قبل الدخول، كأن ترضع زوجة أخرى له قبل الدخول. كيف؟ هذا رجل متزوج امرأة، هذه المرأة عمرها 30 سنة وعندها أولاد وأطفال، ومن أولادها طفل صغير عمره الآن 3 أشهر، يعني الآن ترضعه، فهذا الرجل عقد على امرأة أخرى، المرأة الثانية هذه التي عقد عليها امرأة صغيرة زوجها أبوها وهي صغيرة لمصلحة، أو لمعنى أو لخوف عليها أو نحو ذلك زوجها هذا الرجل. هذه الصغيرة التي تزوجها الرجل زوج الثاني يعني صغيرة جدا ما زالت في في في عمرها سنة مثلا، ما زالت في الحولين، يمكن هذا؟ يمكن، وإن كان نادرا جدا لا أنا لم أسمع به من قبل، لكن لو حصل فماذا فعلت الزوجة رقم واحد؟ ذهبت وأرضعت الزوجة رقم اثنين. فما الذي حدث الآن؟ صار الرجل هذا قد جمع في نكاحه بين المرأة وأمها، ولا يصح ولا يجوز أن يتزوج المرأة ويتزوج أمها. فما الذي حصل هنا؟ من الذي تسبب في هذه المشكلة ولا يجوز أن يجمع بينهما؟ الزوج رقم واحد أو رقم اثنين؟ الزوجة رقم واحد. إذن كان الفسخ من قبلها، فإن كان ذلك بعد الدخول فهذا المثال في الحقيقة ما يصلح، لأنه أنا قلت عندها أولاد ما يصلح، لكن لو كان عندها أولاد من زوج سابق ماشي، من زوج سابق، أما منه نفسه ما ينفع لأنه يكون بعد الدخول. لو كان عندها أولاد من زوج سابق مثلا انتهت عدتها من الزوج السابق ثم تزوجها هذا الرجل، فهذا هنا يتصور ذلك. فإن كان قبل الدخول فإنه ينفسخ به النكاح لأنها فرقة من قبلها. طيب هذه الحالة الأولى إذا سقط كله. الثانية ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه، يقولون كطلاقه ولو كان ذلك بطلب منها. فلو طلبت هي الطلاق وهو الذي قام بالطلاق فقد يقول قائل إن هذه الفرقة بسببها، فنقول لا، هي مجرد طلب، ومن الذي يملك الطلاق ويملك التلفظ؟ هو الزوج. فصار الاختيار حقيقة وقع ممن؟ من الزوج، ولذلك جعلناه من قبله هو. والمراد فرقة من قبل الزوج قبل الدخول. الثانية وخلعه ولو بسؤاله، اكتب ولو بسؤالها، وخلعه ولو بسؤالها. كذلك نقول هنا هي طالبت، قالت لزوجها أعطيك 10,000 وتخالعني، قال خالعتك ب10,000، من الذي طلب؟ الزوجة. لماذا لا نجعله من قبلها؟ نقول لأن الخلع لن يتم إلا برضاه، وهو الذي يتلفظ بالخلع، فصار على اختيار منه، لذا عددناه من قبله. الثالث وإسلامه بأن كان مثلا كافرين وأسلم هو، فقد سبق معنا أنه إن كان الإسلام منه فالفرقة وقعت من قبله هو فيتنصف، وكل هذا إن كان قبل الدخول. الرابع وردته، إن ارتد وهي مسلمة فالفرقة وقعت من قبله. وبملك أحدهما الآخر، بملك أحدهما الآخر. فلو كان الرجل حرا وتزوج أمة لما توفرت الشروط بأن كان عادم الطول وخاف العنة على نفسه وخشي العنة فتزوج أمة لأنه لا يملك مهر حرة، ثم بعد ذلك سيدها عرضها للبيع فاشتراها زوجها، فإذا اشتراها زوجها فما الحكم؟ انفسخ النكاح، وملكه لها أقوى من النكاح أصلا إن كان ذلك قبل الدخول. والعكس كذلك بأن كانت هي حرة وزوجها عبدا، وقلنا بصحة ذلك. لماذا قلت أنا قلنا بصحة ذلك؟ لأنه سبق معنا أن الكفاءة على ما عليه المتقدمون شرط صحة، والذي عليه المتأخرون والذي مشى عليه هنا أنها شرط لزوم. فإن قلنا شرط صحة لن يصح النكاح أصلا، صح؟ وإن قلنا شرط لزوم يصح، لكن للأولياء حق الفسخ، فهمتم؟ فلو كانت زوجته حرة وهو عبد فاشترته فإنه حينئذ ينفسخ النكاح. نعم. أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه، أو قبل أجنبي، ركز، التقدير يسقط قبل الدخول، يتنصف قبل الدخول ها إن كانت الفرقة من قبل أجنبي. كيف من قبل أجنبي؟ تارة قلنا من قبلها وفهمناها، من قبله وفهمناها، هل يمكن أن تكون من قبل أجنبي؟ قال نعم. مثاله ماذا قال؟ كرضاع ونحوه. عجيب، كيف يحصل الرضاع؟ ليس منها، في الصورة السابقة وقع الرضاع منها، صح؟ واعتبرناها هي المتسببة للفرقة، أما هنا وقع من أجنبي، يعني من طرف آخر غير الزوج وغير الزوجة. كيف؟ أكتب كرضاع أمه زوجته الصغرى رضاعا محرما. يعني ماذا حصل؟ أم هذا الزوج أرضعت زوجته، ما قلنا قبل قليل أن تزوج بنت صغيرة عمرها سنة واحدة، فقامت أم هذا الزوج ها فأرضعت زوجته الصغيرة. فإذا أرضعت زوجته الصغيرة رضاعا محرما صارت هذه الزوجة ماذا ما علاقتها بهذا الرجل؟ أخته من الرضاع، ولا يجوز الإنسان أن يتزوج أخته من الرضاع. فهنا وقعت الفرقة من قبله لا، من قبلها لا، من قبل من؟ من قبل أجنبي يعني غير الزوج وغير الزوجة، وليس المراد أجنبي يعني ليس قريبا، وإنما المراد غير الزوج والزوجة. فهل هذه نجعلها في حكم ما إذا وقعت الفرقة من قبله، أم نجعلها في حكم ما إذا وقعت الفرقة من قبلها؟ ماذا قرر فقهاؤنا؟ الأول أو الثاني؟ الأول، يعني في حكم ما إذا وقعت الفرقة من قبله، فحينئذ يتنصف أو يسقط كاملا. تمام؟ ركز ركز ها، فإنه حينئذ إيش؟ يتنصف. يا سلام. قال ونحوه، يعني نحو الرضاع، اكتب كوطء والد الزوج ها زوجة ابنه والعياذ بالله. هذه مشكلة ورطة. إذا وطئ والد الزوج زوجة الابن فحينئذ حرمت على الابن. لماذا؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، صح؟ فإذا وطئ أبوه هذه المرأة حرمت على هذا الابن. أصلا أبوه حرام أن يفعل ذلك، لكن لو حصل حرمت على الابن، فيجب أن نفرق بينهما. فالفرقة هل وقعت بسببه؟ لا، بسببها لا، وإنما بسبب طرف ثالث وهو الأب في هذه الصورة. أو وطئ ابن الزوج الزوجة، ابن الزوج الزوجة كذلك. وحلائل أبنائكم، ركز معي، نحن عندنا الآن يا أحبابي الأمر لا يخلو إما قبل العقد وإما بعد العقد. قبل العقد لم يحصل نكاح أصلا، فحينئذ ليس هناك مهر، وهذا بين، هذا قبل العقد. نأتي لبعد العقد. بعد العقد لا يخلو إما قبل الدخول وإما بعد الدخول. الدخول وما ألحق به، وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله ما ألحق بالدخول. إذن بعد العقد إما قبل الدخول وإما بعد الدخول. أما بعد الدخول فقد استحقت المهر كاملا، وثمة مسائل ألحقت بذلك بعد الدخول. أما قبل الدخول فهنا التفصيل، فهمتم؟ قبل الدخول هنا التفصيل، إما أن تكون الفرقة من قبله أو من قبلها أو من قبل أجنبي. فإن كان قبل الدخول من قبلها سقط كله، وإن كان قبل الدخول من قبله تنصف، وإن كان من طرف أجنبي تنصف أيضا. واضح؟ طيب. قال رحمه الله ويقرره كاملا، هذه الصورة التي يقرر المسمى كاملا أو المهر الصداق كاملا. فقال بصور، واحد موت أحدهما، موت أحدهما ولو بقتل أحدهما الآخر، فإذا مات أحدهما فقد تقرر كاملا. نعم، يعني نحن سبق أن درسنا في المجلس الماضي أنها تملكه بالعقد، لكن قلنا ملكه لها ملك ناقص ويستقر بعد ذلك، يستقر. ليش قلنا أنه ملك ناقص؟ لأنه عرضة للسقوط، فقد يسقط كاملا. قال يقرره كاملا، ماذا قال؟ موت أحدهما، موت أحدهما، ممتاز. ووطؤها، يقول إذا مات أحدهما، رجل عقد على امرأته وبعد أن عقد عليها ماتت أو مات هو، فماذا يتقرر؟ كامل. ووطؤها، ووطؤها إذا وطئها فإنه يتقرر المهر كاملا. والمراد أن يطأها حية، يعني ليست ميتة، في فرج ولو دبرا، يعني ولو كان في المأتى غير الشرعي والعياذ بالله. وللشيخ مرعي المؤلف رحمه الله في غاية المنتهى اتجاه في من استدخل الذكره نائما أنها لا تلحق بهذه المسألة، اتجاه قال ويتجه أنها لو استدخلت ذكره وهو نائم أنها لا تلحق بهذه المسألة. هذه كم الآن صورة، كم مسألة أخذنا فيما يقرره كاملا؟ مسألتين. الثالثة ولمسوه لها و ونظره إلى فرجها لشهوة. حسبك. قوله لشهوة يعود إلى كلتا المسألتين الأخيرتين، يعني لمسه لها لشهوة ونظره إلى فرجها لشهوة. اكتب ولو بلا خلوة. انتبه انتبه إذا عقدت على امرأة، انتبه، يعقد عليها وبعدما عقد عليها دخل ورآها فسلم عليها، فإذا لمسها مجرد اللمس يقول هذا الحمد لله زوجتي الآن بالحلال، فلمسها بالحلال لشهوة فما الحكم؟ تقرر المهر كاملا. انتبه، احذر. طيب، أما كونه ينظر إلى فرجها الآن هذا ممكن ما صعب الآن، ما يتيسر له الآن. طيب يتيسر بعدين إن شاء الله. طيب قال الثالث، انتبه للتي بعدها أو الرابعة. وتقبيلها ولو بحضرة الناس. شوف الورد، دخل سلم عليها، سلم على أمها وعلى أبيها وعلى أخواتها. ما طب ما يسلم على أخواتها، هنا لسنا محارم. بعض الناس يسلم على أخواتها وخالاتها وعماتها، خلاص كل القبيلة كلها. فانتبه، قال وتقبيلها ولو بحضرة الناس. ولو يعني ولو بأخلوة، ترى يقرره كاملا. وبطلاقها في مرض ترث فيه. هذا تعبير المصنف في الحقيقة رحمه الله برحمته الواسعة، على خلاف التعبيرات الموجودة في المنتهى وفي الإقناع وفي غيرهما. اسمع صورة المسألة وافهمها أولا. هذا رجل مريض مرض موت، مرض مخوف، وطلق زوجته في مرضه المخوف. ونحن سبق أن قلنا إن طلق زوجته في مرضه المخوف الأصل أنها ترث أو لا؟ أنها ترث صح، لكنها في بعض الصور لا ترث، كما إذا طلقها في مرضه المخوف ثم ارتدت، ها أو نعم ثم ارتدت، فإنها حينئذ لا ترثه. واضح؟ فصورة المسألة هنا أنه طلقها في مرضه المخوف، هذا واحد، في حال كونها ترث منه. ومتى ترث منه؟ إذا لم ترتد مثلا، صح؟ ومات في هذا المرض، فإنه حينئذ طلاقها لما طلقها في هذا المرض كان سببا لتقرير المسمى كاملا، لأنه تهمة، فيه تهمة له أنه يريد حرمانها من المهر أو من الميراث. فإذا عقد رجل على امرأة وبعد أن عقد عليها مرض مرضا مخوفا، فقال هذه المرأة لا، أنا دخلت بها ولا انتسفت ولا انتفعت، والآن بعد العقد ستأخذ مهر كامل، فطلقها في مرضه المخوف ومات، فما الحكم؟ فقد تقرر كامل المسمى حتى لو تأخر موته قليلا، تأخر موته ثم مات، فإننا نقول فإنه وجب كامل المهر. إذن هذه هي صورة المسألة، ولذا عبر عنها، ما أدري أنا كتبت هذه العبارة ولا لا، نعم قلت لك هذا خلاصة كلامه، يعني مات بعد طلاق امرأته، مات بعد طلاق امرأته في مرض موته المخوف قبل دخول، بشرط وهو أن تكون وارثة منه. فإن تزوجت قبل موته، ها كيف؟ إيش اللي حصل؟ طلقها في مرضه المخوف وقبل أن يموت انتهت عدتها، وقبل أن يموت تزوجت بشخص آخر، فإن تزوجت قبل موته أو ارتدت فلا ترثه. فهل حينئذ لو مات نقول وجب كامل المهر؟ الجواب لا، لأنها خلاص انتهت وأصبحت زوجة لغيره. لذلك قال المصنف في مرض، إيش يعني مرض موت ترث فيه؟ قوله ترث فيه خرج به صورتان، ما لو تزوجت غيره أو ارتدت، خرجت من المسألة. هذه كم صورة الآن أخذنا؟ 1 2 3 4 5 6، السابعة. وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. يقول لك المصنف رحمه الله، رجل عقد على امرأة وبعدما عقد عليها قالوا تعال وقابل زوجتك، فأدخلوه في غرفة، وهذه الغرفة أغلقوا عليه الباب، وكان معهم أخت هذه المرأة الصغيرة وعمرها 7 سنوات وشهر، 7 سنوات وشهر. فالسؤال، هل وقعت الخلوة الموجبة المقررة لكامل المهر؟ الجواب نطبق الشروط. قال خلوته، هل حصلت خلوة؟ قال لك خلوته بها عن ماذا؟ عن مميز. وهنا هل حصلت خلوة عن مميز؟ لا، لأن هذه كلمة عمر البنت سبع سنوات وشهر. إذن يعني أنا قصدي أنها تم لها سبع سنوات. طيب كان هذه البنت خرجت وأغلقت الباب، فما الحكم؟ الآن وجب كامل المسلم، الآن وجب كامل المسلم. طيب دخلت أختها، خرجت وقبل أن تخرج دخلت أختها التي أصغر منها أو أخوها الذي أصغر منها وعمره ست سنوات، ها هل حصلت الخلوة؟ ست سنوات. الجواب نعم حصلت. لا، لماذا؟ لأنه غير مميز. إذن لابد أن تكون الخلوة عن مميز. الشرط الثاني في هذه الخلوة أن يكون ممن يطأ مثله، والذي يطأ مثله ابن عشر. فلو زوجه أبوه وهو عمره تسع سنوات فإنه لا يطأ مثله، فحتى لو حصلت الخلوة فلا يتقرر كامل المسمى. الشرط الثالث أن تكون هي ممن يوطأ مثلها، والتي يوطأ مثلها بنت تسع. فلو تزوجها وهي بنت ثمان سنوات فهذه عادة لا يوطأ مثلها، وبالتالي لا يقرر كامل المسمى. الشرط الرابع كتبه، ولم تمنعه من وطئها. إذن بناء عليه لو حصلت هذه الخلوة عن مميز وكان يطأ مثله ويوطأ مثلها فأقبل عليها يريدها أن, أن, أن, أن يأتيها فدفعته وامتنعت عنه ثم فتحت الباب وهربت، الخلوة وقعت عن مميز وهو ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها لكنها امتنعت عنه، فحينئذ هل يثبت كامل المسمى أو كامل الصدق؟ الجواب لا. فإن لم تمنعه حتى ظاهر كلامه، حتى لو لم يدعوها إلى ذلك، بمجرد ما يحصل هذا فأخذه الصحابة، أخذه الفقهاء رحمه الله مما جاء عن بعض الصحابة أنه إذا أرخي الستر وأغلق الباب فقد وجب المهر كامل. نعم. قال رحمه الله طبعا هذا في الحقيقة فيه نظر إلى اعتبار المظنة من جهة، والأخذ بالأثر عن الصحابة من جهة، لأن هذه الخلوة هي مظنة الوطء وليست يقينا. وهنا أخذت المظنة، نزلت منزلة المئنة. هنا المظنة يعني القواعد الفقهية إذا مرت بي أحب أني المظنة هنا نزلت منزلة المئنة. ولذلك لو أنها لو أنه حاول فيها فامتنعت منه فقد زالت المظنة وزالت المئنة، صحيح؟ يبقى الإشكال لو أنه كان أعمى ولم يعلم بها، أو كان نائما وادعى أنه لم يعمل بها، فهذا ذكر في المطولات. على كل حال فقهاؤنا يعتبرونه موجبا لكامل المهر حتى لو لم يعلم بها أو كان بها مانع حسي أو شرعي، كما ذكر، أظن ذكره عندك ابن عوض، ذكره ابن عوض أو لا؟ ولو كان أعمى أو نائما ذكره ولا لا؟ إيش قال؟ لا ذكر عن المميز. ما ذكره؟ لا، بس بعدين إن شاء الله في المطولات. نعم. قال رحمه الله. طيب ليش حتى لو كان أعمى؟ أخذا بالأثر، لذلك أنا قلت لك من حيث الأثر لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله فصل. وإذا 33 عقد الفصل المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان مسألة مهمة، وهي ما إذا اختلفا في قدر الصداق. أفرض أنه عقد عليها وسموا الصداق لكنه لم يقبضه بعد وأجلوه مثلا، ثم بعد ذلك اختلفوا فيه، فما الحكم؟ فقال لك المصنف رحمه الله سأذكر لك من صور الاختلاف خمس صور. الصورة الأولى أن يختلفا في قدر الصداق، وصورة ذلك أن يقول عقدت عليك وكان الصداق 10,000 قالت بل 20. الثانية قالت 20 صدقت، هي 20 لكنها 20 دولار قال بل 20 ريال، أو 20 دينار فقال بل 20 بالعشرين درهم من الفضة أو ما يستقر به. اختلف في حصول ما يستقر به، ودرسنا مما يستقر به لمسه لها صح لشهوة أو تقبيلها لو بحضرة الناس، فقالت حصل منك هذا فأستحق كامله، قال لم يحصل، لم يحصل وقد طلق الآن، فما الحكم؟ فقول الزوج أو وارثه، قول الزوج إن كان حيا. طيب إن مات، كيف رجل عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها مثلا أو بعد أن دخل بها، فحصل اختلاف بين الورثة وبين هذه الزوجة، فقالت إنه قد خلى بي، فقالت لا لم يخلو مثلا أو نحو ذلك، اختلف فيما يستقر به الزوج أو إن كان حيا أو وارثه، وهذا سيؤثر في في في أخذ الصدقة. الصورة الرابعة من الاختلاف، وفي القبض قال كان 20,000 وقد قبضتيه، قالت لم أقبضه، هو صحيح 20 لكن لم أقبضه، فإذا كان ذلك كذلك ففي صورة القبض القول قول من؟ في صورة القبض أول شيء لا تمسح بهذا المسمى هذا، في القول قول من؟ قول من؟ أحسنت، في هذه الصورة ممتاز، القول قول الزوجة ممتاز أحسنت. نعم، أو تسمية المهر، هذه الصورة الخامسة والأخيرة، الصورة الخامسة والأخيرة، الصورة الخامسة والأخيرة هي اختلف في تسمية المهر، كيف في تسمية المهر؟ صورته هذه اكتبها لأنها لا تكون واضحة، قال لم نسمي مهرا، قالت سمي لي مهر المثل، سمي لي مهر المثل، القول قول من؟ قولها، ها؟ فالقول قولها كما في المنتهى، وصوبه في تصحيح الفروع. أستغفر الله معذرة، أنا شهوت، ليس صوبه في تصحيح الفروع، معلش. والقول قوله كما في الإقناع، قوله قولها كما في المنتهى وقوله كما في الإقناع، وصوبه في تصحيح الفروع. أنا عيني قفزت إلى الصدر الثاني قبل أن يتم الصدر، لا قولها المصنف مشى على ما في المنتهى، فالقول قولها كما في المنتهى، لا والقول قوله كما في الإقناع وصوبه في تصحيح الفروع، صوبه يعني من؟ المرداوي في تصحيح الفروع. لذلك أنا انتبهت قبل الذي صوبه في تصحيح الفروع ليس قول المنتهى، قول الإقناع، صوب أن القول قوله، اكتب الآن المحصل يعني، ولها مهر المثل على كلا الروايتين إن وجد ما يقرره. يعني بعد هذا كله أصلا ما عندنا مشكلة، على كلا الروايتين لها سيكون لها مهر المثل. طيب قال رحمه الله إن وجد ما يقرره، طبعا هذا ذكره في الكشاف، ذكره في الكشاف مجلد 11 صفحة 500 ذكر هذا، خلاصة هذا الخلاف الذي ذكرته لكم. نعم نجد. عندك شيء مهم الآن؟ طيب. قال رحمه الله فقولها أو وارثها، نعم أو وارثها إن كانت قد ماتت، نعم وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزاد، هذا يحصل قديما ويحصل الآن، يعقد بعض الناس عقدا بالسر لأنه مثلا غير نظامي ويخشى من مغبة المساءلة النظامية، فيعقد عقدا بالسر ثم يأتيه الإذن فيعقد عقدا بالعلانية، فإذا عقد عقدين وكان أحدهما بمهر والثاني بمهر فما الواجب؟ فمن ماذا تستحق؟ أخذ بالزائد لو اختلف. قال رحمه الله وهدية الزوج ليست من المهر، وهدية الزوج ليست المرأة، هذه مسألة مهمة، الهدايا التي يقدمها الزوج إلى هذه المرأة هل تحتسب من المهر وبالتالي تسقط عند حصول ما يسقطه وتتنصف تدخل في ضمن المهر فتتنصف أو تثبت كاملة أو لا؟ هذه مسألة مهمة، الأصل عند فقهائنا أن الهدية شيء مختلف عن المهر، ولذا قال هدية الزوج ليست من المهر، ماذا ينبني على ذلك؟ قال فما فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. يا سلام، رحم الله فقهاء الإسلام. يقول هذا رجل اتصل على واحد أو زاره، قال يا أبو فلان أنا أريد أن أخطب ابنتك، قال الله يحييك ما يجينا أحسن منك، والله يحييك وأهلا وسهلا بك. قال الله جزاك الله، قال خلاص إن شاء الله خلنا الجلسة الأولى جلسة تعارف ونحن أبدا نرحب بك وكل شيء. فجاء في الزيارة الأولى وأحضر معه هدية، خاتم وقلادة أو طقم ذهب كما يسمى، وأحضره لهذه المخطوبة وعدوه. ثم بعد ذلك قالوا له والله نحن تأملنا في الأمر وجدنا أن يعني ما يصلح الآن، البنت صغيرة أو بعذر من الأعذار. فهل هذا كان مهرا؟ الجواب لا، كان هدية بناء على وعد. فحينئذ يقول المصنف رحمه الله إنما قدم هذه الهدية بناء على الوعد أنه سيأخذها، وبالتالي إذا لم يفو له بذلك رجع بها، يعني رجع بالهدية. قالوا لأنه بذلها في نظير النكاح ولم يسلم له. طيب، كلام طيب ذكره في الكشاف، طيب أنك تكتبه. قال وعلم منه، من اللي قال هذا؟ الشيخ منصور في الكشاف. قال وعلم منه أنه إن امتنع هو، إن امتنع هو لا رجوع له. يا سلام، كلام طيب، لا رجوع له، ما يرجع، ما يقول لهم أعطوني الهدية. هو اللي راح، هم وعدوه وقالوا الله يحييك وتم الله يحييك وتعال إن شاء الله ونحدد موعد العقد، وعدوا. ثم بعد ذلك ذهب إليهم وعطاهم الهدية ثم رجع قال أنا سخرت وضاق صدري ولا أريد، امتنع هو، فهل له رجوع؟ لا. قال أنه إن امتنع هو لا رجوع له كالمجاعل إذا لم يفي بالعمل. يا سلام على الفقهاء، يا سلام، تعرفون مسألة في الجعالة. قال رجل من بنى لي الدار، من بنى لي هذا الجدار فله 1000 ريال، فجاء عامل فبنى بعض الجدار ثم امتنع، قال أنا لم أكمل، هل يستحق شيئا المجعول له؟ لا، هذا المجاعل. قال لك إن لم يفي بالعمل ما يستحق شيئا. قال كذا ها هنا، قال ذكره في الكشاف. طيب انتبه لمسألة تفهم والله أعلم من قول المصنف رحمه الله إن وعدوه ولم يفوا، معناه هو ذهب بناء على وعد منهم. الذي يحصل في زماننا الآن يذهب ويهدي ترى هدية قبل أن يحصل وعد، قبل أن يحصل وعد يتصل عليهم يقول والله ودنا نزوركم، الأهل ودهم يتعرفون على الأهل، ما وعدوه أم أصلا، والناس أهل حشمة وأهل مروءة لا يريدون أن يردوا كل من طرق بابهم وقال أريدكم في أن نزوركم، الأهل يقولوا ما نزوركم، الله يحييكم. فذهب وأحضر هدية لهذه المرأة المخطوبة، هل وعدوه أصلا؟ لا. ثم بعد ذلك امتنعوا لما تقدم رسمي وقال أنا والله ودي أتقدم لكم، امتنعوا. فالسؤال هل له أن يرجع؟ ظاهر كلام الفقهاء لما قالوا إن وعدوه ولم يفوا ها أنه قيد، هؤلاء أصلا ما وعدوه، وأنت لما لم يعدوك ما في داعي أن تأتي بالهدية، إلا أن تأتي بالهدية يعني لله، ما تأخذ شيء. واضح؟ هذا ظاهر قولهم إن وعدوه، إن وعدوه، أما إذ لم يعدوه فما. وهذا يحصل كثير عند بعض الناس، ولذلك لو حصل هذا، نصيحة للشباب، لو حصل هذا فالنصيحة أن لا يبالغ في الهدية لو حصلت، لسببين. السبب الأول قد لا تعود له أصلا، وما في داعي أن يظهر الشاب أنه كريم وأنه ما شاء الله لا يبالي بالفلوس وأنه ما شاء الله تبارك، ما في داعي لفرد العضلات، ما في داعي. الأمر الثاني أن الفقهاء رحمه الله ذكروا في عشرة النساء قالوا ولا ينبغي له أن يكثر الهدايا لها، فإنها متى تعودت ذلك صعب عليها تركه، لأسباب يعني أسباب تربوية أخرى. لكن ممكن من باب الأدب والمروءة فعل ما جرت به العادة أن يذهب مثلا بشيء من الطعام، من المأكولات، مما جرت به العادة إكرام. قال رحمه الله تعالى وترد الهدية في كل فرقة مسقطة للمهر، ما دام أنه قد دفع الهدية من أجل الزواج ثم حصل شيء يسقط المهر كاملا. مثل ايش الذي يسقط المهر كاملا؟ قبل الدخول، الفرقة من قبلها قبل الدخول، فحينئذ سقط المهر كاملا فترد الهدية مع. طيب و وتثبت كلها، يعني كل الهدية مع مقرر له أو لنصفها، مع مقرر للمهر كامل كاملا كالوطئها ثم حصلت فرقة فإنه قد تقرر كاملا فقد ثبتت الهدية. وكذا ما يقرر نصفه كطلاق من قبله، الطلاق طبعا من قبله قبل إيش؟ قبل الدخول. قال رحمه الله، قال رحمه الله، كم أخذنا من الوقت؟ 40. قال رحمه الله فصل. فصل. ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: قد درسنا فيما مضى في أول باب الصداق تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، صح؟ يعني الذي سمي في العقد أو بعده. فيأتي السؤال: ماذا يكون للمرأة التي عقد عليها الرجل ولم يسمى لها مهر أصلا، أو ماذا يكون لها إن سمي لها مهر فاسد؟ أما كونه سمي لها مهر فاسد كأن يكون خمرا، فقد سبق معنا أنه لا يصح المهر، وقلنا أنه يجب لها مهر المثل، هذه سبقت معنا. الآن ذكره المصنف في النص، لأن هذا قلته أنا في كلامي، لم يكن من كلام المصنف، أنا قلته لك في كلامي. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح، هكذا قال المصنف، قلت لك أكتب ووجب لها مهر المثل. الآن المصنف يصرح بهذا، فقال لك: لمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد كخمر وخنزير فرض مهر مثلها. ومن الذي يقوم بفرضه؟ الحاكم. طيب، عندنا هنا مسألة مهمة، عندنا شيئان مهمان هنا. أما الشيء الأول فهو أن التي تزوج بلا مهر تسمى عند فقهائنا بالمفوضة نسبة لها، أو المفوضة نسبة إلى وليها الذي فوضها. والمراد من التفويض هنا الإهمال، يعني لم يذكر لها مهر. يعني بعبارة أخرى، التي زوجت بلا مهر، لكن في الحقيقة أن فقهاءنا ذكروا أن هذا التفويض يأتي على نوعين. النوع الأول يسمى بتفويض البضع، وذلك بأن يزوج أب ابنته المجبرة، وأنت سبق عرفت ما معنى المجبرة، يعني التي يحق له إجبارها، وسبق أن درست أنها البكر مطلقا ومن والثيب الصغير. أو أن يزوج، قلنا إيش، ابنته المجبرة، أو غير المجبرة بإذنها. من هي غير المجبرة؟ مثل من؟ الثيب الكبير. أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر في جميع هذه الصور. إذن واحد تقدم عند واحد أب فزوج ابنته ولم زوجها بلا مهر، ما سمى مهر. أو الأب زوج البنت الثيب الكبيرة بلا مهر بإذنها بعد أن أذنت له. أو الأخ زوج أخته ولو بكرا بإذنها، فإنه حينئذ وكان ذلك بلا مهر، فهذا يسمى بتفويض البضع. الثاني من أنواع التفويض تفويض المهر، كأن يتزوجها على ما شاءت، أو شاء فلان، أو على ما شاء. قال: كم المهر يا عم؟ قال: اللي تجيبه ما شئت، أو اللي تقوله هي بعدين، التي تقوله ما تريده. أو قال: كم ستعطي مهر؟ قال: اللي تقوله بنتك أنا موافق. أو ما شاء فلان من الناس أجنبي. ففي جميع هذه الصور العقد صحيح ويفرض لها مهر المثل. هذه المسألة الأولى التي ذكرتها لك، ماذا تسمى هذه المرأة؟ تسمى بالمفوضة أو المفوضة. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، وهي: كيف نعرف مهر المثل؟ كيف نعرف مهر المثل؟ هذا في كلام طويل، وأنا لو أمليته عليكم سنأخذ وقتا طويلا، فأنا أقرأه سريعا. قال في المنتهى: ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها كأم وخالة، ثم أشرحه لكم إن شاء الله. ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها كأم وخالة وعمة وغيرهن القربى في القربى. طيب يساويها في ماذا؟ تساويها في ماذا؟ قال: في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة وبلد. قال في الإقناع، ذكر في الإقناع، وقال الشيخ منصور في شرح المنتهى: وصراحة نسب وكل ما يختلف لأجله المهر، قاله الشيخ منصور. فإن لم يكن إلا دونها، كل اللي حولها دونها في الجمال دونها في المال، فماذا نفعل؟ زيدت بقدر فضيلتها يعني عليهم، أو كن اللي حولها كلهن فوقها وهي دونهن في الجمال أو المال أو نحو ذلك، أو فوقها نقصت بقدر نقصها. وتعتبر عادة في تأجيل وغيره، فإن اختلفت يعني العادة في التأجيل أو اختلفت في المهور أخذ وسط حال. طيب باختصار معنى هذا الكلام أن المرأة إذا عقد عليها ولم يسمى لها مهر، فننظر في عمتها وخالتها وأخواتها، ننظر في القربة، في القربة ننظر ما المهر المعتاد. فأحيانا يختلف المهر وأحيانا يتفق. أعطيك مثالا: رجل عقد على امرأة، هذه المرأة من قبيلة كذا وأمها من قبيلة كذا، فوجدنا أنها أن أمها القبيلة التي منها الأم، أن العادة جرت في أن يكون المهر لهن كذا مثلا 10,000، والمرأة التي من هذه القبيلة التي هي المخطوبة حاليا، العادة جرت في قبيلتها وأخواتها أن يكون المهر هو كذا. فالظاهر والله أعلم لما قال الفقهاء أنها تعتبر العادة، أننا سننظر للعادة الجارية، فهل كونها أمها من هذه القبيلة يؤثر أو لا؟ ففي بعض الأعراف قد يؤثر وفي بعض الأعراف قد لا يؤثر، فحينئذ ننظر إلى هذه العادة الجارية في هذا العرف في هذه المرأة. فإن وجدنا أن أخواتها يختلفن معها في الجمال، فالجميلة جدا ربما يكون مهرها أكثر، والتي دونها ربما يكون مهرها أقل. وكذلك نلاحظ أنها أحيانا يختلف في البكارة والثيوبة، وهذا موجود حتى في عرفنا الآن عند بعض القبائل، يجعلون مثلا يقولون مهر البكر عندنا كذا ومهر الثيب عندنا كذا. فإن كان هناك اختلاف في الجمال بينهن وكلهن دونها، فحنا حينئذ لا بد أن يكون لها أكثر منهن بقدر ما عندها من زيادة جمال أو مال أو صراحة نسب، أن تكون هذه أقرب واحدة لها بنت مثلا إحدى بنات عمومتها من بعيد، لكن هذه أصرح نسبا فيكون مهرها أكثر، أو عقل أو أدب، فيعتبر في هذا يعتبر في هذا كله. فإن استوينا معها وحصل اختلاف في المهور، قالوا هذه فلانة مثلها وهذه فلانة مثلها، لكن هذه مهرها كان 20 وهذه مهرها كان 15 وهذه مهرها كان 30، فماذا نفعل؟ نأخذ بالوسط بشرط أن يكون حالا لا مؤجلا. قال رحمه الله تعالى: الفرض إنما يكون عند الحاكم. وهذا يدل على أن هذا الفرض حكم، وإذا ثبت أنه حكم فحينئذ لا يصح نقضه بحكم آخر، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، نص عليه. قال رحمه الله: فإن تراضيا فيما بينهما، ما ذهبوا للحاكم، وإنما تراضيا فيما بينهما ولو على قليل مما يصح مهرا، صح ولزم حينئذ ما تراضيا عليه. قال رحمه الله: فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة. يقول لك الآن نحن وقعنا في مشكلة. ما هي المشكلة؟ أنتم تقولون إنه قبل أن العقد أنه لم يسمى لها مهر، صح؟ وقلتم أنه يفرض لها مهر المثل، صح؟ المشكلة أن هذه المرأة التي عقد عليها هذا الرجل فارقها فرقة منصفة للصداق، ومن الفرقة المنصفة للصداق ما سبق أنه إذا كانت الفرقة من قبله كطلاقه، صح ولو بسؤاله، فطلقها هذه المفوضة، طلقها قبل الدخول، هذه تنصف، وقبل الفرض ما ذهبوا للحاكم وما فرض بعد، وطلقها قبل أن يتراضي على شيء بينهما. إذن قبل الدخول لأنه هو الذي ينصف، وقبل الفرض قبل أن يفرض من قبل الحاكم، وقبل التراضي. فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: هل نعطيها المهر كاملا؟ قطعا لا، مهر المثل كامل قطعا لا. لكن هل نعطيها نصف مهر المثل؟ لأننا قلنا أن المفوضة ستأخذ مهر المثل، أو نعطيها شيئا آخر؟ ماذا قال المصنف؟ وجبت لها المتعة على الموسر قدره. حسبك، يقول وجبت لها المتعة، وسأتي تفصيل المتعة. قال المتعة ولم يقل نصف مهر المثل. لماذا يا فقهاءنا تقولون إنه يجب لها المتعة، مع أن القياس والقاعدة كان متبادر إلى الذهن أن نقول ماذا؟ نصف مهر المثل، صح؟ لأننا قلنا المفوضة يجب لها نصف مهر المثل. قال استدل فقهاؤنا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى بظاهر الآية، وهو قول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. انظر، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ها، ما مسها، ما دخل بها، أو تفرضوا لهن فريضة، ما حصل الفرض، أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، فيجب لها المتعة. هكذا قال فقهاؤنا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهذا هو مفهوم التنقيح، وتبعه في المنتهى، وتبع المصنف المنتهى. انظر الآن، هذه ثاني مسألة مرت معنا فيها اختلاف، والمصنف تبع المنتهى، هذا كله يؤكد أنه مختصر المنتهى، إلا مرة شيء يسير جدا الذي خالف فيها المنتهى، مرت معنا بعض المسائل، أربع مسائل الآن، بعض المسائل مرت معنا. إذن هذا مفهوم ما قطع به في التنقيح وتبعه المنتهى. وفي الإقناع، وأما في الإقناع حتى لا تلتبس عندك العبارة، يجب نصف مهر المثل، يجب نصف مهر المثل وصححه في تصحيح الفروع، وقال في الإنصاف هو المذهب، واختاره الموفق والشارح. في الحقيقة أنه القول بأنه نصف مهر المثل كذلك وجه. طيب، قال رحمه الله: طيب ما ضابط المتعة؟ قال المصنف: كما في الآية، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. قال المصنف: على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. طيب، أعلى ذلك وهو الذي يكون على الموسر إن كان موسرا خادم. خادم، وما المراد بالخادم؟ اكتب: وهو الرقيق ذكرا كان أو أنثى، يعني يمتعها برقيق، يعطيها عبد. وأدناها ذلك إذا كان معسرا كما قال المصنف: كسوة تجزيها في صلاتها، كسوة تجزيها في صلاتها كما نص المصنف رحمه الله تعالى. نعم، وهو درع وخمار أو ثوب تصلي فيه بحيث تستر ما يجب ستره. قال رحمه الله: فصل. قال رحمه الله: فصل. ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء. طيب، كم أخذنا؟ 57، 53، أنا زدت الآن 5. طيب، يقول لك المصنف رحمه الله: لا مهر في النكاح الفاسد. المصنف أراد أن يذكر لك شيئا مهما جدا، وهو أن ما سبق أن درسناه كان كله في النكاح الصحيح. فإذا كان النكاح فاسدا أو باطلا فما الحكم؟ أما في الأصول فقد درست أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، وهذا من المسائل التي اختلف فيها التنظير في الأصول عن التطبيق في الفروع. ففي الفروع الفاسد والباطل بمعنى واحد صحيح، إلا في موضعين: في الحج، فالحج الفاسد غير الحج الباطل، وهذا الموضع الثاني وهو النكاح الفاسد يختلف عن النكاح الباطل. فالنكاح الفاسد هو الذي لا يصح في مذهبنا، واختلف فيه بين الأئمة المعتبرين. مثال ذلك كالنكاح بلا ولي، فلا يصح في مذهبنا ومذهب الجمهور، لكنه يصح على مذهب معتبر وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فهو بناء على هذا يسمى عندنا نكاحا فاسدا أو باطلا؟ فاسدا. وأما لو تزوج امرأة مزوجة، أو تزوج امرأة في عدتها، أو تزوج زوجته بعد أن طلقها ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، فهذا يخالف، لا يجوز بالإجماع، فهذا يسمى بالنكاح الباطل. فبدأ المصنف رحمه الله يذكر لك متى ما أحكام مهرها إن كان النكاح فاسدا، وما أحكام مهرها إن كان النكاح باطلا، ثم ذكر لك ما ألحق بذلك هل يجب لها المهر إن وطئت بشبهة، وهل يجب المهر إن وطئت بزنا والعياذ بالله؟ فبين لك ذلك فقال رحمه الله تعالى: ولا مهر في النكاح الفاسد، يعني المختلف فيه، قال لك لا مهر في النكاح الفاسد مطلقا إلا في حالتين فقط. ما هما؟ إلا بالخلوة أو الوطء. أو الوطء، الخلوة أو الوطء، يعني ما يقرر المسمى. قال: إلا بالخلوة أو الوطء. قال المصنف رحمه الله: إلا بالخلوة أو الوطء. وبناء على ذلك، فلو حصلت الفرقة مثلا في نكاح فاسد بطلاق قبل بطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة وقبل الوطء، فهل يجب لها نصف المهر؟ لا، أنا أقول لك ما لا مهر، النكاح حصل فاسد. قال رحمه الله: فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان، استقر المسمى الذي اتفقوا عليه في العقد، وإن كان، وإلا يعني وإن لم يكن، وإلا فمهر المثل، يعني فيجب لها مهر المثل. نعم. ولا مهر في النكاح الباطل، انتهى من النكاح الفاسد، شرع في النكاح الباطل. قال: وأما في النكاح الباطل، وقلناه يعني الباطل إجماعا، كأن ينكح امرأة مزوجة، فهذا لا مهر فيه إلا بماذا؟ إلا بالوطء في القبل. انتبه، ذكر لك قيدين: إلا بالوطء، وشرطه أن يكون في القبل. فعلم منه أنه لو كان وطئا في الدبر فإنه لم يحصل إتلاف أصلا، ولم يعهد من الشرع أنه يعتبر له شيئا، وبالتالي فإنه لا يجب المهر. أما لو كان وطئا في القبل فإنه يعد كالإتلاف، فيجب حينئذ لها مهر كامل. نعم. وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا للمطاوعة ما لم تكن أمة. يقول لك المصنف: وكذا يعني يجب كامل المهر، المعذرة، لا يجب كامل المهر، إيش هذا؟ لا، يجب المهر، يجب المهر، يجب المهر في الموطوءة بشبهة. الموطوءة بشبهة، تخيل معي وتأمل، رجل عقد على امرأة، وعقد أخوه على امرأة أخرى وهي أختها، وخرج ليلة العرس، كل منهما أخذ زوجته، ثم شاء الله أنه وطئها ظانا منه أنها زوجته، ثم تبين أنها زوجة أخيه، فهذا الوطء ألم يقع بشبهة؟ بلى، حصل عنده شبهة. فماذا يقول المصنف؟ يقول: إن حصل وطء بشبهة فإنه حينئذ يجب لهذه مهر المثل. فهمت؟ قال رحمه الله: أو مثلا كانت تشبهها وهي تظن هذا الرجل زوجها لأنه يشبه زوجها أو نحو ذلك، أو يظنها سريته، أمته التي يتسرى بها، ولم تكن كذلك. قال: وأيضا المكرهة على الزنا والعياذ بالله، المكرهة على الزنا والعياذ بالله يجب لها مهر المثل. قال رحمه الله: للمطاوعة ما لم تكن أمة. يقول لك: أما لو زنى بامرأة وطاوعته على ذلك فحينئذ والعياذ بالله هي رضيت بإتلاف بضعها أو بإتلاف ما عندها والعياذ بالله، فحينئذ لا يجب لها المهر، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت المرأة المزني بها أمة ولو طاوعت فإنه يجب مهر المثل. عجيب، ليش؟ إذن قوله ما لم تكن أمة، لا تظن أن المراد أن الأمة لو وطئها أنه لا مهر مثل، لا، بل المراد العكس. إذن اكتب حتى تفهم وحتى يزول اللبس، اكتب: فلا يسقط مهرها ولو طاوعت. ومهر من يعني؟ ليش؟ لا، ولو طاوعت. لماذا؟ لأن الحق في المهر لسيدها، ما هو لها أصلا، لأن الحق في المهر لسيدها. طيب، لاحظت قبل قليل أننا قلنا في النكاح الباطل لا يثبت المهر إلا بالوطء إيش؟ في القبل. وكذا في المكرهة على الزنا، يعني في قبولها لا في دبر. نعم. والظاهر والله أعلم أنه حتى في الموطوءة بشبهة. قال رحمه الله: ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. يا رحم الله فقهاء الإسلام، أجيب ما تركوا شيئا. يقول لك المصنف: هذا الرجل اشتبهت عليه هذه المرأة في ليلة من الليالي فظنها زوجته لأنها تشبهها جدا، فدخل عليها في مكان وجامع، ثم تبين أنها ليست زوجته وإنما هي أخته لشدة الشبه، وهي ظنته زوجها. في يوم آخر دخل، وهذه المرأة أيضا تشبه سريته أمته، فدخل مرة أخرى عليها فوطئها مرة أخرى، ظنها أمته وهي ظنته زوجها أيضا لأن شدة الشبه، فجامعها فتعددت ماذا؟ الشبهة. فكم يجب لها مهر؟ يجب لها مهران. لماذا؟ لتعدد الشبهة. أو والعياذ بالله أكرهها على الزنا مرة ثم جاء في يوم آخر وأكرهها على الزنا، فكم يجب لها مهر؟ طيب انتبه وركز الآن في هذه المسألة التالية، ركز واستيقظ. ما تقولون في رجل دخل على امرأة ظنها زوجته فوطئها، ظنها زوجته اللي خرج من الزواج هذا مع أخيه، الله لا يبتلي مسلم، ثم مكثت معه أسبوعا وهو يظنها زوجته وهي تظنه زوجها، فوطئها في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع 7 أيام، ثم تبين كم مرة؟ 7 أيام. هذه شبهة واحدة ولا عدة شبه؟ ها؟ شبهة واحدة صح؟ وتعدد الوطأ صح؟ فكم مهر يدفع؟ 7 مهور؟ ورطة. المهر الواحد مهر المثل 50,000، يضرب 5 × 7 كم؟ 5 تطلع. ها؟ ها؟ 350,000. طبعا هذا كلام الحمد لله أنه ما يصح، لأنهم قالوا تعددت الشبهة ولم يقولوا تعدد الوطء في شبهة واحدة. لذلك من الحسن أن تنبه إلى هذا التنبيه. لما قال تتعدد الشبهة قلت لك وطئها مرة ظنها زوجته، ووطئها ثانية ظنها أمته، ووطئها مثلا ثالثة ظنها زوجته الثانية، فهمتم؟ 3 مرات. فهذه 3 شبه ففيها 3 مهور، بخلاف ما لو تعدد وطء في شبهة واحدة، بخلاف ما لو تعدد وطء في شبهة واحدة، مثل أن تشتبه عليه بزوجته ودامت تلك الشبهة فوطئ مرارا، فعليه كم مهر؟ فعليه مهر واحد. قال رحمه الله تعالى: وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة. طيب، يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: لو أن رجلا اعتدى على امرأة أجنبية، اعتدى عليها فضربها أو بدون قصد أو حصل شيء من هذا، المهم بلا وطء، يعني لم يكن ذلك بالوطء وإنما ضربها أو ضربها على مؤخرتها، فحصل من ذلك أن زالت بكارتها، فهل نقول يجب عليه المهر؟ قال لك لا، وإنما يجب عليه ماذا؟ أرش البكارة. قال في الإقناع: وهو ما بين مهرها بكرا وثيبا، وهو ما بين مهرها بكرا وثيبا. وهذا ذكره في الإقناع وذكره غيره أيضا، وفيه إشكال، وفيه إشكال نبه عليه الشيخ منصور في الكشاف وأيضا في شرح المنتهى، لأنه يختلف عما ذكروه في الجنايات. على كل حال هذا الذي ذكروه في هذا الموضوع كما في الإقناع، يعني لا مو متوسط. ننظر كم مهرها وهي بكر؟ قالوا مهرها وهي بكر 50، مهرها وهي ثيب 30، كم بينهم؟ 20. إذن هو أرش البكر على هذا التصوير. قال رحمه الله: وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول. صورتها رجل عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها ضربها، آذاها، دفعها، خلاها تقفز من مكان بقوة، فزالت بكارتها. إذن هو الذي أزال البكارة، ها، وهو زوج، وكان ذلك قبل الدخول. 3 قيود. والدخول هنا المراد به الدخول وما ألحق به مما درسناه مما يقرر كامل المسمى. قال رحمه الله: لم يكن عليه إلا إيش؟ إلا نصف المسمى إن كان. ها، لأنه ليس وطئا حتى تقول إنه وجب كامل المسمى، ليس وطئا. طيب، قال: لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، يعني إن كان لها نصف، إن كان هناك مهر مسمى، فإن لم يكن قد سمي شيء فما الواجب؟ وإلا فالمتعة كما سبق أن درسنا. نعم. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة. يقول لك أنت حنبلي وتعلم أن في مذهبك ومذهب الجمهور أن المرأة لا يصح نكاحها بلا ولي، فجاءك رجل قال: أنا تقدمت لهذه المرأة التي تزوجت بلا ولي لكن زوجها أصلا مسافر بعيد، فزوجني إياها، أصلا نكاحها فاسد، فهل يصح لك أن تزوجها أو تقبل ذلك؟ أو أنت يا أيها الأب هل يصح أن تزوج بنتك لمن تبين لك أن نكاحها فاسد؟ قال لك المصنف ما يجوز، ما يصح، ما يصح أصلا. قال لك لا بد أن تحصل الفرقة. وكيف تحصل الفرقة؟ اكتب يعني بطلاق أو فسخ، من طلاق أو فسخ، من طلاق أو فسخ. ليش؟ طيب هو نكاح فاسد. قال لك هو صحيح نكاح فاسد، لكنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، فلما كان الاجتهاد فيه سائغا والمخالف فيه معتبرا لا بد من فرقة. قال رحمه الله فإن أباها الزوج، أباها يعني أبا إيش؟ أبا الفرقة، أبا الطلاق، أبا الفسخ، فما الحكم؟ فإن أباها الزوج فسخه الحاكم، فإن فسخه الحاكم، فإن حصل الفسخ حينئذ من الحاكم ثم مثلا اعتدت إن كانت مدخولا بها، حينئذ يجوز أن يخطبها ويتزوجها كغيره من الخطاب. وكان في بالي أن أشرح الليلة الوليمة وأن تصنع وليمة، لكن يبدو أن الوقت قد تأخر وأنكم تريدون النوم وأنكم لن تصنعوا وليمة، فإن شاء الله تعالى تصنع الوليمة إن شاء الله في الأسبوع القادم، وندرس إن شاء الله باب الوليمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم ولائم الآخرة في جنات عدن وولائم الدنيا الطيبة المباركة، وصلى الله على سيدنا محمد.